نعم. نعم. نعم. طيب ما يضر هذا يعني حتى المقترض بينتفع مهما كان. نعم. من المنتبه الآن؟ الآن اللي أعطناه أول واحد أعطناه 50,000 بينتفع به. من المنتبه؟ هو مقرض ولا مقترض؟ لا لا هو الآن مقترض لأنه ما أخذ المال اللي عنده فهو الآن مقترض تماما. عرفت؟ فالنقل المقترض بعد ذلك هو مشروط عليه حتى لو شرط عليه ما جاي زيادة ما جاي زيادة عن مال أبدا هما بان ينتفع الأصل المقترض لا بد أن ينتفع لا بد أن ينتفع والأخير كذلك والأخير يبي ينتفع وكل واحد منتفع منه ومنتفع منه فالنفع مشترك. نعم سمير إيش اي هو اصله كلمه التعجيل غير وارده بالنسبه لكلام الفقهاء لان القرض لا يتعجل لكن على قول الصحيح اذا كان اجله مثلا الى سنه ثم ان المقرض احتاج وقال للمقرض ليس لي حق عليك لكن اريد ان اضع وتعجل أنت فالصحيح أن هذا جائز ليس في القرض وحده في كل الديون المؤجلة إذا اشترط من هي له إذا طلب من هي له التعجيل مع الإسقاط فلا بأس لأن هذا مصلحة للجميع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء جابر قال ضعوا وتعجلوا هنا نعم. بعض البلاد قيمة عملتها تقل إذا اشترط المقرض يوافق المال للمقترض العملة الفرد أخرى قيمتها ثابتة. ما يخالف إذا أعطاه العملة الأخرى يعطيها العملة الأخرى. ما يخالف يعني مثلا أعطاه دولارات. طبعا اللي بيرد الآن دولارات حتى لو ما شرط عليه. ما علي منه. أنا أخذت دولار لا بد أن يوفيني دولار سواء شرط عليه أو ما شرط واضح؟ السؤال يا تقييم ولا تقويم؟ نعم تقييم هذه لغة فاسدة تقييم هذه الفلوس بما يساويها من ذهب أو فضة على أن يكون السداد في وقت الأداء ما يساوي هذا التقويم إذا فعل هذا لم يكن قرضا صار هذا معاوضة فلا يجوز هذا ميزان حديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم نظير البر والشعير فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يوم ما لم تتفرق وبينكما شيء فيقال مثلا هل 200 الشعير تساوي 100 البر قال نعم